بنا هو ربنا سبحانه وتعالى. ثقوا تمام الثقة أنه في هذه الساعة التي نعبد الله فيها ونستمع إلى آياته هناك العشرات المئات الألوف من الناس غافلون، إما في مجالس مباحة فلم يستثمروا هذه الأيام، أو أنهم في مجالس ضياع، أو أنهم في مجالس خمر، أو أنهم في مجالس زنا. فاحمد الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا، فإن الله يحب من عبده أن يكون فطنا لنعمه. الورقة الثانية، لا بد من أن نشكر مجموعة من الباذلين. نشكركم على حضوركم يا أيها الإخوة المصلون، نشكركم لأن حضوركم تشجيع لنا، بل هو تشجيع من بعضنا للبعض الآخر. ثم نشكر كذلك الشيخ محمد جزاه الله خيرا. ترى الإمامة يا أيها الناس ليست بالأمر السهل، والصلاة والقراءة حفظا عن ظهر قلب في صلاة القيام وصلاة التراويح أحيانا يقرأ ما يزيد على جزء كامل، يعني أكثر من 20، 21، 25 وجها، هذا ليس بالأمر السهل. نحن ونحن خلفه وليس عندنا تكلفة المتابعة والحفظ، ومع ذلك نتعب في الوقوف، وما بالكم بالإمام. فمن أدنى حقه علينا الدعاء له، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له وأن يحفظه وأن يسعده وأن يكتب له الأجر وأن يضاعف له الأجر وأن يسعده وجميع أحبابه. قل مثل ذلك في الشيخ خليل وهو مؤذن هذا الجامع والمتابع لنشاطات هذا الجامع، قل مثل ذلك عن الإخوة المشرفين عن نشاطات الجامع، ما يتعلق بتفطير الصائم، ما يتعلق بمتابعة المعتكفين، ما يتعلق بإحضار الماء، ما يتعلق بترتيب الكلمات. قل مثل ذلك عن أناس ربما لا تعرفونهم لكن أنا أعرفهم، أو أناس كلنا لا نعرفهم لكن الله سبحانه وتعالى يعلمهم. ومنهم أخونا أبو معاذ اليمني جزاه الله خيرا، فهو من أنوار هذا المسجد فجزاه الله خيرا. وقل مثل ذلك عن أخينا الباكستاني إكرام، فأسأل الله عز وجل له التوفيق والسداد. وكذلك الإخوة، وأحدهم يشتكي إلي يقول عملي لا يسمح لي بأن أصلي. ما عمله؟ هو تنفيق السيارات خارج المسجد. هؤلاء أحدهم يسألني يقول أنا من 3 سنوات ماذا أفعل، ما استطعت أن أحضر إلى المسجد. فقلت لا تستطيع أن تصلي ولو ركعة واحدة، أو توتر ب3 ركعات، فما لا يدرك كله لا يترك كله. ولولا أن الله يسرهم لتنظيم هذه السيارات لرأيت الارتباك العظيم، وسامحون إذا قلت، ونحن مؤهلون للارتباك فيما يتعلق بتنظيمنا في السيارات. النقطة الثالثة، الورقة الثالثة، أنا سأقول لكم كما قال سفيان رحمه الله تعالى أبو عبد الله لعبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لو سألني سائل منكم في هذا الجمع الطيب المبارك داخل المسجد وخارج المسجد من الرجال ومن النساء، من أشقى هؤلاء القوم؟ من أشقى هؤلاء القوم؟ فسأجيب بما أجابه سفيان لعبد الله بن المبارك. في الحج رأى عبد الله بن المبارك أبا عبد الله سفيان الثوري رحمه الله تعالى جاثيا على ركبتيه، عينيه رأى عينيه تهملان بالدمع، فقال له من أشقى هؤلاء القوم الذين حضروا للحج؟ ربما ظن أنه سيقول أشقى هؤلاء القوم الكذاب، أشقى هؤلاء القوم السارق، أشقى هؤلاء القوم الذي أهمل في الصلاة، أشقى هؤلاء القوم المتكلم بالغيبة والنميمة مع عظم هذه المعاصي. قال أشقى هؤلاء القوم من ظن أن الله لن يغفر لهم. نعم، أشقانا من أساء الظن بالله سبحانه وتعالى. لو جاء هذا الجمع إلى واحد منا يريدون عطاءه ومسامحته وعفوه لأحسن الظن به أنه سيعطيهم مرادهم، فما بالكم ونحن جئنا إلى ربنا سبحانه وتعالى الذي له الكرم المطلق والعفو المطلق. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ثم هذه بعض العبارات الجميلة أدلي بها إليكم، على الله أن يبارك فيها للجميع. من هذه العبارات العبارة القائلة التلذذ عفوا التذلل طريق التلذذ. إذا أردت أن تتلذذ بالعبادة وتستأنس بعبادتك لله سبحانه وتعالى وترى آثار هذه العبادة فتذلل لله عز وجل. ما معنى التذلل؟ انكسر بين يدي الله. وابن القيم يقول من أعجب ما يكسبك محبة الله إعانة الله توفيق الله أن تنكسر بين يدي الله عز وجل. ورأيت هذا المعنى قد تكرر كثيرا في القرآن وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتحديد عبارة إني ظلمت نفسي، أن تقول يا رب إني ظلمت نفسي. فالأبوان لما أخطأ ماذا قال؟ ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وموسى عليه السلام قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. وملكة سبأ بنت قيس رضي الله تعالى عنها لما شعرت بأنها أخطأت لجأت إلى الله وانكسرت بين يديه، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وأبو بكر الصديق يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وفي غيره، يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، أريد دعاء خاصا. وأبو بكر هو أبو بكر، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن صاحبكم خليل الرحمن. أجمعت الأمة على أنه أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم قل يا أبا بكر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ولا تتصور أن النبي يقولها لأبي بكر بأن يقولها تواضعا، لا، يخبر بالحقيقة. وهو القائل صلى الله عليه وسلم عن سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر في الحديث الصحيح أنه ما أصاب عبدا هم ولا غم فقال اللهم إني عبدك. انظر إلى عبارات الانكسار بين يدي الله، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك إلى تمام الحديث إلا أذهب الله غمه وأزال حزنه. يا أيها الناس اطلبوا حاجاتكم من الله سبحانه وتعالى من خلال عدة طرق وأبواب، من أوسعها من أعظمها من ألذها من أسعدها الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. الانكسار بين يدي المخلوق ذلة، لكن الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى عزة. وكل واحد منا مخطئ في حق الله ومخطئ في حق خلقه، والنبي صلى الله عليه وسلم حسم الأمر كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وكلنا محتاج إلى ربه سبحانه وتعالى، مهما بلغت من الغنى والجاه والسلطان ستبقى محتاجا إلى الله بموجب الحقيقة القرآنية الكبرى في سورة فاطر يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. جرب أن تنكسر بين يدي الله وانظر إلى ما يعطيك الله سبحانه وتعالى من الانشراح والعطاء والسعادة والتوفيق في الدنيا وفي الآخرة. ومما أحفظه تلك العبارات الجميلة، أنا مذنب أنا مخطئ أنا عاصي هو غافر هو راحم هو كافي قابلتهن ثلاثة بثلاثة ولا تغلب أوصافه أوصاف. يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم اهتدى ثم ارعوى ثم اعترف أبشر بقول الله في آياته إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأمان أن يتوب، أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا، أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخف فيها الرقيبة، أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرعى الشبيبة والمشيبة. بمثل هذه العبارات خاصة إذا واطأت القلب ستجد من ربك سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والانشراح والهداية. ثم أنتقل إلى عبارات أخرى على الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها. أرني الساعة. نعم بقي معي. من العبارات الجميلة وسأدلل عليها من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تلك العبارة وهي عبارة عن حكمة، والحكمة ضالة المؤمن وأن وجدها فهو أحق بها. من يبصق؟ يا الله أنا لست مهيئا لهذا. 3889 تويوتا فورنر أو كذا لا أدري. أيوة اللون رصاصي. من يبصق في السماء ما النتيجة؟ يرتد إليه بصاقة. فكذلك ذاك الذي يعادي أولياء الله أو يعادي الإسلام أو يعادي القامات العظمى في دين الله سبحانه وتعالى أو يعادي مشاريع الخير، هو يرفع رأسه إلى السماء، يرفع رأسه إلى مشاريع سامية وسامقة. من يعادي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عنه، بل يتكلم عن الله عز وجل، هذا سيرتد عليه بصاقه ذلة في الدنيا وذلة يوم القيامة. والعجب أن من يخطئ في حق ما يسمى بالذات الأميرية أو الذات الوزارية ربما يهجم عليه وربما يعاقب وربما يعاقب، لكن من يتكلم على الذات الإلهية، من يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم ربما يتسامح معه. من العبارات العبارة القائلة: العطاء مع البشاشة عطاء مضاعف. إذا قدر الله سبحانه وتعالى وشرح صدرك لتعطي مسكينا أو فقيرا أو تقدم هدية لزوجتك أو لأولادك فكن بشوشا، لأن كثيرا من الناس بشاشتك عنده، ابتسامتك عنده أغلى من هذه الهدية، فلا تفسد هذه الهدية بتقطيب الجبين أو بالمن والأذى، وقد حذر الله منها وأنها تبطل صدقتك. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ويقابل هذه الحكمة التأخر في العطاء يشبه الرفض. فإذا وعدت زوجتك أو أولادك أو أهلك بهدية بمناسبة أو بغير مناسبة لا تتأخر، خاصة إذا كانت بمناسبة. وفي مثل هذه الأيام جميل أن تضغط ولو شيئا يسيرا على نفسك وتبسط يدك بالعطاء لزوجتك وأولادك بهدية بمثل هذه المناسبة التي أقصد بها مناسبة العيد. ولو سأل النساء قال أنا الآن في 50 من عمري، أنا في 60 من عمري، أنا تجاوزت 70، أما زال حديث النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا وتحابوا يتوجه إلي؟ أقول نعم يتوجه للجميع، حتى أنت يا صاحب 70 و60. لو قال قائل أليس هذا الحديث للذين لتوهم تزوجوا؟ لا، هذا غير صحيح. فحتى تزداد المحبة وينطبق وعد النبي صلى الله عليه وسلم عليك بأن تقدم هذه الهدية منك لزوجتك، وهو الأجدر والأحق لأنك المسؤول عن نفقتها وأنت القادر، ولا مانع من الزوجة لزوجها، ومن الأخ لأخته، ومن الأخت لأخيها. غريب منا خلال السنة أن نقدم هدايا كثيرة للأبعدين ونترك الأقربين. وفي هذا يقول أحدهم في حكمة جميلة: تذكر أن الأدب ليس مع الغرباء فقط، بعضنا أدبه عطاؤه جوده كرمه سخاؤه نكته الطاهرة كلمته الجميلة حينما يخرج من البيت لا حينما يدخل في البيت. من العبارات الجميلة العبارة القائلة: اللسان ليس عظما لكنه يكسر العظم أحيانا. نعم بكلماتك النابية بكلماتك السيئة تكسر العظم أحيانا، وخاصة إذا كانت مع قريب لك أو مع زوجتك. كم من الناس يصلون ويقرؤون القرآن لكنه سيء الأخلاق مع أهله، لا أقول من سنة بل من 10 سنوات و20 سنة، كيف لم تؤثر هذه الصلاة على أخلاقك؟ كيف لم يؤثر هذا القرآن على أخلاقك؟ أو ترى أن هناك فاصلا ما بين شرع الله عز وجل وبين التعامل والأخلاق؟ لا، إن هذا الدين إنما أنزله الله ليؤثر على هذا القلب وينقي هذه النفس ويسلم هذا الفؤاد، فيؤثر على جوارحك ثم يؤثر على تعاملك. عند الترمذي قال النبي، سئل النبي صلى الله عليه وسلم وأكملوا معي: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس الجنة ما هو؟ تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن نكارا، فلئن ندمت على سكوتك مرة فلتندمن على الكلام مرارا. ابذلوا من أنفسكم، أحسنوا يا أيها الناس، أحسنوا إلى أقاربكم وأباعدكم، أحسنوا بأخلاقكم، أحسنوا بعملكم، واسألوا الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وتذكروا أن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والجمال الظاهر مفتقر ولا شك إلى الجمال الباطن، أما الجمال الباطن ليس مفتقرا إلى الجمال الظاهر. فكم من ذي عرج في درج المعالي عرج، وكم من صحيح قدم ليس له في الخير قدم. وهذا عبد الله بن أم مكتوم الرجل الأعمى نفسه ما طاوعته أن يتخلف عن الغزو، مع أن الله يقول له بالنص الواضح ليس على الأعمى حرج، فيدخل في غزوة القادسية يحمل لواء من ألوية المسلمين، ويقسم على ذلك أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، فإن الجهاد من أعظم الأركان في الإسلام. جاهدوا بكلمتكم، جاهدوا بدعائكم، جاهدوا بأموالكم، جاهدوا بأنفسكم إن تيسر لكم ذلك. وتذكروا لو أننا قمنا بحق جهادنا لرأيتنا كل الشعوب نسود، ولعاد للإسلام زاهر عهده، ولعاد قدس دنسته يهود، لكننا للأرض أخلدنا فهل إن يقظة فالمسلمون رقود. إن القعود عن الجهاد مذلة، يا مسلمون إلى الكرامة عودوا. إن الثبات على الجهاد مزية، ما نالها إلا فتى صنديد. العيد عند العاجزين مآكل، أما الشهيد فعيده التخليد. يا أيها الشاري ببخت زائل، جنات عدن طلعها منضود. والماء يسكب في روافد نهرها، والشوك من أشجارها مخضود. والرب يعطي من كريم عطائه، ولديه في يوم المزيد مزيد. زار جابر وأختم النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قبل أن يموت بثلاث ليال، فكان من وصية النبي صلى الله عليه وسلم ألا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. أحسن الظن بالله أن يرزقنا ليلة القدر، وأحسن الظن بالله أن يغفر ذنوبنا، وأحسن الظن بالله أن يشافي مريضنا، وأحسن الظن بالله أن يقبل تائبنا، وأحسن الظن بالله أن يعافي مبتلانا، وأحسن الظن بالله أن ييسر لمن أراد الزواج، وأحسن الظن بالله أن يرزق من منعه الله سبحانه وتعالى من الولد. أحسن الظن بالله أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. فقد قال الله لنا أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم إن شاء الله صلاة العيد في هذا المسجد، سندخل بإذن الله عز وجل للصلاة الساعة 5:40، الساعة 5:40 أي بعد شروق الشمس بستة عشرة دقيقة. جزاكم الله خيرا. لا تنسوا يا أيها الإخوة، رمضان لا ينتهي بختمة القرآن، رمضان لا ينتهي بليلة 27. أرجوكم تذكروا هذا المعنى. ترى الصوت تقارب، صوت الخلل، أغلق الجوالات.

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. سمع الله لمن حمده. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تدبيرا وتقديرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق من حسبنا به كفيلا، صدق هادي إليه سبيلا، صدق من اتخذناه وكيلا، صدق الله ومن أحسن من الله قيلا، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا. على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين، وبما ألزم وأوجب غير جاحدين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله، خضعت لعظمته الرقاب، ودلت لجبروته الصعاب، وبهرت آياته أولي الألباب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذو القول لا إله إلا هو، عليه توكلنا وإليه متاب. لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أرسلت إلينا أفضل رسلك، وأنزلت إلينا خير كتبك، وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس. الحمد لله على الكمال، الحمد لله على الكمال، اللهم لك الحمد أنت أعنتنا على القيام، اللهم لك الحمد أنت أعنتنا على الصيام، لك الحمد كله أوله وآخره، علانيته وسره، وكفيت سقيمنا وأمنت خائفنا فرجت غائبنا وأظهرت أمننا الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم من علينا فهدانا من علينا فهدانا وأطعمنا وأسقانا وكل بلاء حسن أبدانا الحمد لله غير مودع الحمد لله غير مودع الحمد لله غير مودع ولا مكافأ ولا مكافأ ولا مكفور اللهم لك الحمد عدد ما خلق اللهم لك الحمد من ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات والأرض الحمد لله من ما في السماوات والأرض الحمد لله لا يبلغ مدحه المتحمدون ولا يبلغ مدى عظمته الواصفون اللهم لك الحمد أنت ربنا لك الحمد كما هديتنا لك الحمد كما رقيتنا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استشرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند البلاء من الصابرين عند النعماء من الشاكرين اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر أنيسا وعلى الصراط نورا وثبت به أقدامنا يوم تزل الأقدام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم اجعله لقلوبنا ضياء ولهمومنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعله لنا شاهدا لنا شفيعا لنا حجة اللهم اجعله لنا شاهدا شفيعا اجعله لنا حجة اللهم لا تجعله علينا شهيدا ولا حجة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعل آخر العهد به رمضان اللهم لا تجعل آخر العهد به رمضان اللهم

ولا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا انتصرت له، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا أسيرا من المسلمين إلا فكدت أسره، ولا داعية إلى سبيلك إلا سددته، ولا شهيدا إلا قبلته، ولا طالب علم إلا فقهته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا أيما إلا زوجتها، ولا عنبا إلا زوجته، ولا مشهورا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أقل عثرتهم واشرح صدورهم ويسر أمورهم وأقر عيونهم، اللهم ارحمهم كما رحمونا وأسعدهم كما أسعدونا وأنفق عليهم كما أنفقوا علينا وقدموا كما قدمونا على أنفسهم جازهم وكافهم باليد الطول التي لهم علينا، من كان منهم مريضا فشافه، من كان منهم مبتلا فعافه، من كان منهم حزينا فأسعده، وما كان منهم مدينا فقض دينه، اللهم وأحسن خاتمتهم، اللهم وأحسن خاتمتهم، اللهم وأحسن خاتمتهم، وتوفهم وانت راض عنهم، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية نبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والسلف والبرد ونقهم من الذنوب الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا حتى يكون في بطن الحال مطمئنين وبجودك وفضلك سابقين وإلى ما درجاتك بالغين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنازل والتراب وحدنا، لا إله إلا الله سبحان من تعطف بالعز وقال به لبس المجد وتكرم به سبحان من لا يبلغ التسبيح إلا له، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان من وثقت بعفوه أخوات المذنبين فوسعها، سبحان قابل توبة التائبين، سبحان من لا يتعاظم ذنبا أن يغفره ولا حاجة أن يرضيها، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، عانت الوجوه لعظمته، عانت الوجوه لعظمته، عفا عن المسيئين برحمته، يا رب يا رب يا رب احسن خاتمتنا، يا رب توفنا مسلمين، يا رب توفنا مسلمين، توفنا في موضع تحب أن ترانا فيه، توفنا حجاجا من معتمرين أو مجاهدين أو ساجدين، يا رب يا رب اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، آنسنا فيها بأعمالنا الصالحة، اجعل القرآن أنيسنا، يا رب اجعل القرآن أنيسنا في قبورنا ومت لنا فيها مد أبصارنا. يا رب لا تجعل قبورنا حفرا من حفر النار. يا رب هذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله حق من ذكر وحق من عبد وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك. أن تطاع إلا بإذنك. أن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتكشف الضر وتقبل التوبة. يا من أظهر الجبين وشجر القبيح. يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك السجن. يا حسن التجاوز. يا واسع المغفرة. يا باسط اليدين بالرحمة. يا باسط اليدين بالرحمة. يا من عز وارتفع وأذن كل شيء له وقضى. يا سامع كل شكوى ويا رافع كل بلوى. أنت أقرب قريب حل بين النفوس وأخذت بالنواصي والأقدام. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والعبد عبدك والأمر أمرك. الله لا إله إلا أنت. كل شيء هالك لله وجهك. يا رب يا رب لا تحرمنا رؤيتك. يا رب يا رب يا رب لا تحرمنا رؤيتك. يا رب لا تحرمنا رؤيتك. يا رب لا تحرمنا رؤيتك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. يا رب نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. إلهنا عبادك سوانا كثير ولا رب لنا سواك فندوم. أمعتنا فيما عندك فطمعنا ورغبتنا فرغبنا ودعوتنا فأجبنا. لبيك وسعديك والخير كله بين يديك. أمرتنا وبعضنا لم يعتمد وشجرتنا ورميتنا وبعضنا لم يزل وبعضنا لم يستجر ولسنا أقوياء فلم تصل ولا أبناء فنعتذر خجل العاصون من مراقبتك وأطرق المطربون حياء منك لك الكبرياء. لك الكبرياء لك العظمة. سبحانك لا إله إلا الله. لك الكبرياء ولك العظمة. الكثير وانت المتعال. لا إله إلا الله. سبحانك يا رب ما عصيناك ونحن مستهينون لك ولا مستخفون بمراقبتك ولكن غرنا طول هالك. يا رب لا إله إلا الله. يا رب ما أعظمك ما أعظمك وما أكبرك وما أجلك يا جليل يا كبير يا متعال يا قدوس. يا رب اللهم إنا ندعوك دعاء المسكين دعاء من ذلت لك رقبته وراهم لك أنفه فاضت لك عينه. هذه دماؤنا ما سددت لك وكفنا ما رفعت إلا لك. يا رب يا رب إنك في كل ليلة عتقى من النار وأنت تخلق ما تشاء وتختار. أنت تخلق ما تشاء وتختار. لك في كل ليلة العتقاء من النار. يا رب يا رب يا رب نرجوك. يا رب يا رب اجعلنا من عتقائك من النار. يا رب اجعلنا من أتقائك من النار. نتوسل إليك بكل عمل عملناه لك خالصا لوجهك. اللهم كان في صفائتنا عملا خالصا صادقا لوجهك. كان في صحائفنا عمل صالحا صادقا لوجهك. نتوسل إليك منه أن تعتق رقابنا من النار. يا رب لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. يا رب لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. أنت تعلم سرنا وعلانيتنا. لا يخفى عليك شيء من أمرنا. لا يخفى عليك شيء من أمرنا. ما عبدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك وما قدرناك حق قدرك. ملائكة من خشيتك مشفقون والأكابرة لهيمتك صابرون كل لك قانتون. يا رب يا رب حرم وجوهنا على النار. يا رب يا رب يا رب. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا من النار. اعتق رقابنا جميعا من النار. اعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا نحن نودع شهرنا على تقصير منا وقد لدينا فيه قليلا من كثير وقد لحنا مطايانا بذابك سائرين. اللهم فتقصر صيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن لا تجعلها. اللهم لا تردها في وجوهنا. إنا نحسن ظنا بك يا رب تقبلها منا بقبول حسن. اللهم كان في سادة العلم كان تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه. فقضيت بقضي أجالنا وما يحول بيننا وبينه فأجبر الرحمة على ماضينا واحسن الخلافة على باقينا. عمنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام انصر عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم ارفع رايتهم وحقق جهادهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم. انصر اخواننا في سوريا يا رب اقر عيوننا بنصرهم. اللهم اقر عيوننا بنصرهم. اللهم آوي شريدهم واظم جائعهم واكسو عاريهم واحمل حافيهم كلهم مؤيدا ونصيرا. أعنهم يوم قد المعين وانصرهم يوم قد النصير برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا إن طاقة الشام لا يعجزك وأنت أحكم وأعلم. اللهم فشتت شملا. اللهم اخلف وقت عزيز مقتدر. اللهم أهلكه يا رب. اللهم أهلكه اللهم أهلك ومن معه إنك على كل شيء قدير. اللهم اجمع قلوب إخواننا في غفر وولي عليهم خيارهم واصرف عنهم شرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فك الحصار عن إخواننا في غزة. اللهم قد مسهم الضراء والبأساء وأنت أرحم وأحكم. اللهم ففرجا عاجلا لهم. اللهم أغن فقيرهم. اللهم أطعم جائعهم يا رب العالمين. اللهم أكرم لأمتنا أمرا رشدا يعزك فيه بطاعتك ويعافى فيه لمعصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينافيه عن المنكر. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم ود علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر الشباب المسلمين وفتياتهم واجعلهم قرة عين لمن يرجوهم وحزم اليهم الايمان وزنهم في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لمن بنى هذا الجامع. اللهم اغفر له وارحمه اصلح له في ذريته اللهم اغفر لهم وللقائمين عليه والعاملين فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما سألناك فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا فبلغنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نسألك رضاك ثم رضا الوالدين يا رب، نسألك رضاك رضا الوالدين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولا تفجعنا بهم يا رب العالمين، ولا تفجعهم بنا يا ذا الجلال والإكرام. أصلح لنا ذرياتنا وارزقنا من أبنائنا من يبر بنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلاء، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل، فنعم المولى ونعم النصير. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل الله وسلم على نبينا محمد. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله سبحانه وتعالى إليكم جميعا على تيسيره وإعانته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. في أقل من دقيقتين بإذن الله سبحانه وتعالى في الليالي المتبقية من رمضان سينوب عن الشيخ محمد جزاه الله خيرا أخونا الشيخ عبد الله الغنيم الحاصل على إجازة القرآن الكريم لأكثر من قراءة. وكذلك نسيت أن أشكر أخانا الكريم أنس الخليوي المسؤول عن الصوتيات، وكذلك أخانا الباكستاني الأخ عارف، وعارف يتميز بعظم الخدمة ولله الحمد والمنة، وهو مبتسم وراضي وبطيب نفس. وكذلك أشكر الأخ بدر الصقر المشرف على المعتكفين، وأسأل الله سبحانه وتعالى كذلك لباني المسجد المغفرة والرحمة والنور والحبور. ونشكر كذلك المشرفين على المسجد من أبنائي باني المسجد وعلى رأسهم الشيخ سلطان الناصر جزاه الله خيرا، أسعدكم الله طابت أيامكم. وكذلك الأخ نسيته ماجد السلالي، أسأل الله عز وجل أن يرزقه المجد والعلو في الدنيا وفي الآخرة. ولا تنسوا صلاة العيد بإذن الله سبحانه وتعالى ستكون في تمام 45 دقيقة. جزاكم الله خير. الله يحفظكم ويسعدكم. في أمان الله.